السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تغطية الوجه. ويكره تغطية الوجه لأنه إن كان في حال القيام والقراءة فقد يكون مثارا لتدافع النفس ومؤثرا على مخارج حروف القرآن، وإن كان ساجدا فإنه يكون حائلا بينه وبين الأرض، والسجود على المتصل مكروه عند أهل العلم. وهذه الكراهة تزول بالحاجة عند أهل العلم، ففي وقت الوباء والخوف من العدوى كما حصل في أيام مضت، هذه الكمامات التي ألزم الناس بها لا تكره حينئذ لأنها للحاجة، والعلماء ينصون على أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. وإذا أراد أن يكظم عطاسه أو تثاؤبه ووضع عليه شيئا حتى ينتهي فإن هذه حاجة فلا كراهة، والكراهة فيما ليس له سبب وليست له حاجة. تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف، والتلثم على الفم والأنف، وهذا هو موضع الكمام الذي أمر الناس به من باب الاحتياط، على نزاع بين أهل العلم في موضوع في مسألة العدوى، مع أنه صح الحديث أنه لا عدوى ولا طيرة، وجاء ما مما يستدل به على وجود العدوى من حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، والمسألة معروفة وطرقت مرارا، والمسألة خلافية، هل هناك عدوى؟ لبعض الأحاديث التي دلت على ذلك من الأمر بالفرار من المجذوم، أو لا عدوى مطلقا كما في حديث لا عدوى ولا طيرة، وليس هذا محل بحث هذه المسألة. لكن إذا أمر بها من قبل من له ولاية زالت الكراهة، تزول الكراهة لأنها حاجة، والكراهة عند أهل العلم كما قلنا تزول بأدنى حاجة. ولف الكم كذلك، لأن الفم هو تخرج منه الحروف. ما يخالف، الفم وحده والأنف وحده. نعم، وهو الذي المؤثر على القراءة، هو المؤثر على القراءة. ها؟ كذلك وأصيب بزكام وتخوف منه من يصلي جنبه من العدوى السابقة، أو خاف أن يقذره الناس لما يخرج منه وتلثم، ما فيه إشكال. ولف الكم وكذلك الثوب الذي ورد فيه النص، والكم كذلك يكره، وأن تترك هذه الأشياء على طبيعتها مرسلة لا يكفها. أحسن الله إليك. قد يقول قائل أحسن الله إليك سم. في نسخة أخرى بدل هنا لف كف، وكف الكم هو الكف ولا أكف ولا في الحديث، وهو نص الحديث. اي نعم. هذا موجود في نسخة يقول كذا في الأصلين وفي ضاء وكف. عندي في النسخة الأخرى اللي مع حاشية الشيخ عبد الله الشيخ سليمان عفوا وكف الكم، هذا الأصل، هذا اللي وارد به النص. هذا هذا ها اللي عليك أنت إيه شو؟ لو تكفه ولو يسير إذا توضأت، إذا جيت تصلي ترده. والثوب قد يقول قائل أنه قد يكون أسفل من الكعب، وسيأتي الكلام عن الإسبال، فيقول بدلا من أن أكون مسبلا أكف ثوبي أرفعه. يقول هذا محل نهي، والإسبال نهي وهو أشد على ما سيأتي. فعلى الإنسان أن يجتنب ما نهي عنه سواء هذا أو ذاك. حول ولا قوة إلا بالله. أنت تدري وش أنت تقول؟ وش أنت تقول؟ حين بيجي الكلام على الإسبال ما بعد جيناه. ها؟ هذا أول خطأ صدر منك أبو برضوان. يشمل السراويل، كل ما يلبس أسفل البدن من ثوب أو إزار أو سروال، الحكم واحد. وشو؟ إذا رجل يريد أن يصلي وهو بين أن يسبل وبين أن يكف ثوبه، هو الإسبال لازم له من لبس الثوب والبنطال. لا كذلك نفس الشيء، فلو كفه حتى يخرج من الإسبال. لا شك أن الإسبال أشد، الإسبال أمره أشد، وسيأتي الكلام فيه. وكف الكم والثوب قد ورد فيه النص، وشد الوسط بما يشبه شد الزنار، أو بما يشبه الزنار بدون شد. إن الزنار للنصارى يربطون بها أوساطهم، فإذا ربط المصلي وسطه بما يشبه الزنار وقع في التشبه، وكره كراهة شديدة، وقد يصل إلى التحريم، لأن التشبه جاء فيه نصوص شديدة، تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو اشتمال اليهود أيضا، لا تشتم في الحديث النبي داود، لا تشتم اشتمال اليهود، مقصود به هذا الزنار. الزنار حبل يربط به الوسط، وله طريقة معينة عند النصارى، فهذا موضع البحث. وأيضا الاشتمال شيء آخر، إذا أشبه اشتمال اليهود دخل في التشبه. يقول الزنار على وزن جمار، الجمار وش مو بنت، تعرف الجمار؟ يقول المبخرة، ها؟ هي جمار النخل. هو إذا تشبه بصورة مطابقة لما عليه النصارى يكون في الصلاة أشد، وخارجها أيضا ينهى عن التشبه. لا، هذا عدم ما تشبهه بنصارى ولا بغيرهما. نعم، هذا يفعلونه للحاجة وليس في بالهم التشبه، وليس أيضا لبسه له كلبس النصارى أو تشبه أو ربط النصارى لزنارهم. المشابهة، مجرد وقوع المشابهة حرام، وإن قصد المشابهة فالأمر أشد. تتعلق فقط بالمسائل الدينية أو التشبه حتى باللباس القومي؟ اللباس، اللباس جاء فيه نصوص تدخله بمسائل التدين في بعض أموره، وإلا فأهل العلم يقررون أن اللباس عرفي، اللباس حرفي فيما لم يرد فيه نص. ولبس مثلا ما يلبسه اليهود والنصارى في عصرنا من البناطيل وما أشبهها هي موجودة في كثير من بلدان المسلمين. هل يقول أنهم متشبهون أو أن هذا صار عرفهم وعادتهم ولباسهم، واللابس له ما ينظر إلى من يلبسه من اليهود النصارى بقدر ما ينظر إلى أبيه وجده وعمه وخاله وأهل بلده؟ هذا يختلف، لأن التشبه في أول أمره لا شك أنه يتنزل على موضوع التشبه، لكن إذا انتشر وشاع في بلاد المسلمين صار المسلمون ينظرون بعضهم إلى بعض، ما ينظرون إلى الكفار. وإسبال شيء من ثيابه خيلاء، وإسبال شيء من ثيابه خيلاء، نزول الثوب وما في حكمه من الإزار والسروال عن الكعبين لا شك في تحريمه، وأنه إن كان مجردا من الخيلاء فهو محرم، لأنه ورد فيه الوعيد في النار، وما توعد عليه بالنار فهو من الكبائر، فهو من الكبائر. وإن صاحبته الخيلاء صار الأمر أشد، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، عقوبة شديدة تليق بالحال. يقول بعضهم أنه لا مانع من حمل المطلق على المقيد، وأنه لا يمنع إلا إذا كان خيلاء، ما دام ما في خيلاء ما في ممنوع. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. متى يحمل المطلق على المقيد؟ إذا اتحد في الحكم، هذا ما في اتحاد في الحكم. قد يقول إن الحكم العام هو التحريم في النصين، نقول إذا اختلف الحكم فصار أحدهما أشد من الآخر نزل كل واحد على مورده، وهنا يكون ما أسفل من الكعبين ولو كان بدون خيلاء فهو في النار، وإذا كان معه الخيلاء كان الحكم أشد، ورد فيه الوعيد الشديد. ومسألة حمل المطلق على المقيد في الصور الأربع، من يذكرنا بها؟ إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالاتفاق، لم يحمل المطلق على إذا اختلف في الحكم والسبب، لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، وإذا اتحد في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، والعكس بالعكس إذا اختلف في الحكم واتحد في السبب. والأمثلة: الصورة الأولى الدم، جاء مطلقا حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء مقيدا إلا أن يكون دما مسفوحا، وحينئذ يحمل المطلق الدم المطلق على المقيد، وأنه لا يحرم منه إلا ما كان مسفوحا، وهذا محل اتفاق. الاختلاف اليد في السرقة واليد في الوضوء، قصر اليد إلى المرفقين وقطع اليد في السرقة الكفين إلى المفصل، وهذه يد وهذه يد، لكن الحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل. بقيت الصورة الثالثة، الاتفاق في السبب دون الحكم، اليد في الوضوء واليد في التيمم، الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، والسبب واحد هو الحدث، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم. والعكس انتهينا. العكس مثل مسألة اللي معنا في قضية السباع، ايه قضيتنا اختلف الحكم والسبب، ايضا الحكم والسبب، هذا خيلاء وهذا مجرد إرسال، والحكم مختلف، هذا في النار وهذا أشد لا ينظر إليه ولا يكلم ولا إلى آخره، وحينئذ يكون من مواطن الاتفاق. وإن قال بعض العلماء ومنهم بعض الحنابلة أنه لا يحرم إلا إذا كان مقرونا بالخيلاء، وقال أبو بكر شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إزاره يسترسل، فقال لست ممن يفعله خيلاء. فإذا قال لنا شخص هذا أبو بكر وأنا مثله، قلنا لا، هذا زكاه الرسول وأن تزكي نفسك، وأنت ممنوع من تزكية نفسك. وين؟ لا لا لا، انظر إلى النص وتجد الفرق بين الوعيدين، ما كل من يدخل النار في درجة واحدة. خيلاء ولا دون خيلاء؟ لا، بعضهم يقول إنه ما دام ما في خيلاء ما في شيء، لكن الصحيح حتى عند الحنابلة أنه محرم على كل حال. وجاء في سنن أبي داود أنه أمر بإعادة الصلاة، قد جر إزاره أمر بإعادة الصلاة، وهذا أمر ليس بالسهل أن يصلي بثوب منهي عنه. ولكن الحديث في مقال، في مقال لأهل العلم. إعادة الصلاة المسبل شيخ؟ ها؟ أبي داود المسبل إعادة الصلاة؟ عند أبي داود، ولكن فيه ضعف. حكم شيخ؟ ها؟ حكم صلاة المسبل؟ المسبل؟ إلا أن قد يقول قائل أن الجهة مفكة، قد يقول قائل أن الجهة مفكة، وإذا أردنا أن نتوسع قلنا أن الجهة واحدة، هو مأمور بالخشوع والخضوع لله جل وعلا، وهذا مما ينافي. ولكن ما حكم الخشوع الذي ينافيه الإسبال؟ حكمه عند الجمهور سنة، سنة، ولو ما خشع في صلاته من أولها إلى آخرها صلاته صحيحة مسقطة للطلب. ومنهم من أوجب الخشوع، وطالب بن رجب رحمه الله في تقرير المسألة ونص على وجوبه الغزالي وغيره من فقهاء الشافعية. ها؟ حضور القلب شيخ، حضور القلب. بعض الناس يدخل ويطلع والله ما أدري ويصلي ولا، الله يتوب عليه. أظن المقروء انتهى. لكن أحسن الله إليك، إذا أسفل ثوبه كيف نقول جهة منفكة ومتعلق بسترة الصلاة بشرطها؟ إيه لا، ليس في محل الشرط، لكنه متصل به لا ينفك عنه. أحسن الله، لكن وليس في محل الشرط، محل الشرط من السرة إلى الركبة إذا كان رجل، إذا كان امرأة لو تسحب ذراع ما ضر. شو؟ شو يقول؟ إيه؟ شو خيلة؟ يعني قصد هل لها مفهوم أنه لو كان ما في خيلة ما يضر؟ لأن تناوله النص الآخر، من جر مجرد جر، مجرد إرسال، مجرد نزول عن عن عن الكعب. شكون ترى السمع يا أبو عبد الرحمن ما هو على خبرك، يوم تجينا هكا اليوم أنا السمع زين. إيه إسبال، لكن بعضهم يقول خويا لا نحمل عليها المطلق. ها؟ نص الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أسبل إزاره في صلاته خويا لا. ده منصوص جاي بالنص، وأيضا بدون خويا لا جاي بالنص. نقرأ الموضوع الشرح. حديث لا يقبل الله صلاة مسبل. الحديث لا يقبل الله صلاة المسبل. إيه. نبي نقرأ الشيخ قصة. سمعت. ها؟ إيه ما يخالف. نعم. الله أكبر، الله أكبر، على تغطية الوجه وحكم عليها بالكراهة، فعلق عليه في الحاشية وبين أن الصواب أنها كراهة التحريم بلا شك، ما يتردد أحد مع الوعيد الشديد، لأن قال سلمك الله أن بعضهم حمله على كراهة التنزيه، ولكن الصحيح أنه كراهة التحريم. لا، ما دام فيه وعيد شديد، وعيد بالنار، هو من الكبائر. شيخ صلى الله عليه وسلم، ها؟ رفع السروال ايش فيه؟ من الوسط جائز ولا غير جائز؟ اللبس هو المعتاد، المفترض اللبس المعتاد، واذا رفعه قليلا او نزل قليلا بحيث لا يخرج شيء من العوره ما يضر، لكن المنظور اليه الاسفل. ها؟ إذا كان في حال اختيار لا، لكن إذا دخلت ويصلي وش تبي تسوي؟ عند الحنابلة وسيأتي يقولون ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا تصح خلف فاسق، وإذا فعل محرما لا شك أنه يفسق به. قل مثل هذا في المفسقات الأخرى، مثل هذا، والأحوال والظروف والأوقات تختلف. الآن لو تبي تقول والله أنا من مصلي خلف حالق لحيتي مثلا لأنه مرتكب محرم، بل وعمت به، أو من يدخن أو مسبل أو كذا أو كذا، معناه أنك في مشقة. ومع ذلك لا شك أن الصلاة خلف الفاضل أفضل، ولا يختلف في هذا. نقرأ المسألة. قال تغطية الشيخ علشان يسمعون، ها؟ علشان يسمعون أو ترفع صوتك ويسمعون، الأمر إليك. من الشرح مسألة الإسبال ولا؟ إيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويكره إسبال شيء من ثيابه خيلاء. قال الشارح رحمه الله: يكره إسبال القميص والإزار مطلقا، وكذلك السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعله خيلاء فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله، فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام. رواه أبو داود. انتهى الفصل يا شيخ، انتهى الفصل. الإنصاف، الإنصاف أطول، الإنصاف طويل، طويل جدا يا شيخ. نعم، نقرأ الإنصاف. قوله سم الإنصاف، نقرأ الإنصاف. إيه، نقرأ الإنصاف. قال المرداوي رحمه الله تعالى: قوله وإسبال شيء من ثيابه خيلاء يعني يكره، وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمستوعب والوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في الرعاية الكبرى. قلت: وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه: المراد كراهة تحريم، وهو الأليق، وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف. وما يختاره الموفق والمجد هو المذهب. نعم، عند المتوسطين. نعم. وحكى في الفروع والرعاية الكبرى الخلاف في كراهته وتحريمه. والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب أو يكون ثم حاجة. قلت: هذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه، وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد. قال: في الفروع. ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة. قال الشيخ تقي الدين: المذهب هو حرام. قال: في الرعاية، وهو أظهر، وجزم به ابن تميم والشارح والناظم والإفادات. تنبيه: بعض المؤلفين لا سيما من المتقدمين يطلق الكراهة ومراده كراهة التحريم، وهي كذلك في عرف المتقدمين، وفي النصوص جاء إطلاق الكراهة على كبائر في سورة الإسراء منها الشرك، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، ولا يتردد أحد في تحريمها. فهذا الإطلاق بالنسبة للمتقدمين هو عرفهم، والتقسيم الذي درج عليه المتأخرون من الفقهاء، وأن الكراهية لا إثم فيها، وأنها أن تركها أولى من فعلها، والفعل لا يترتب عليه إثم. فيحصل لبس عند القارئ، لا شك أنه يحصل لبس إذا قال يكره ومراده كراهة التحريم، والقارئ لا قد لا يفرق، فالتنصيص على التحريم هو الأولى. نعم. تنبيه: قوله يحرم أو يكره بلا حاجة، قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين. قال يعني دقيق الساقين، حمش الساقين يعني دقيقهما، وامرأة الأعمش، امرأة الأعمش ذهبت إلى عالم تشكو زوجها وتقول إنه كذا وكذا، عالم جليل ولا ما في إشكال إطلاقا، إلا ما كان من عمش في عينيه. فقال العالم: نعم الرجل زوجك ولا يغرنك عمش عينيه، وهذا تعرفه ومستحضرته وجاي تشكو على شأنه، وحمش ساقيه وبخر في فيه وكذا، يسرد له 20 علة. قالت: قاتلك، قال هو الأعمش قاتلك الله، والله ما تدري عن ذولي لأنك أنت اللي نبهت. فحمش الساقين دقيقهما. نعم. تنبيه: قوله يحرم أو يكره بلا حاجة، قالوا في الحاجة كونه حمش الساقين، قاله في الفروع والمراد ولم يرد التدليس على النساء انتهى. فظاهر كلامهم جواز إسبال الثياب عند الحاجة. قلت: وفيه نظر بين، بل يقال يجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة. وقال في الفروع: ويتوجه هذا في قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف. مع أن هذا أول من فعله امرأة من اليهود، اتخذت نعال من خشب وما يسمى بالكعب، امرأة من بني إسرائيل، وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم، أنها تخرج مع أخرى أطول منها فينظرون إلى تلك ويتركونها، فاتخذت نعلين من خشب، وهذه قدوة ما يفعله الناس اليوم. الله المستعان. هنا يبرر أنه تتخذ، مع أنه تشبه ظاهر باليهودي بالإسرائيلية. نعم، انتهى شيخ. انتقل الكلام عن الاحتباء، لكن يا شيخ اللي في الحاشية اشتهر كثيرا ان الحنابلة لهم رأي يخفف في حكم الإسلام، لكن لما تقرأ في كتب تجد عدد كبير منهم يد التحريف. وذا وش سمعت؟ خفف جدا، من غير خل ذولا، لكن اللي يبي شيء مو بناجر اللي يوافق هواه. يقول لك الحنابلة نعم بعضهم يقول كذا، ومعهم أصل في حمل المطلق على المقيد، لكن هل هذا من مواضعه أو لا؟ أو لا، ليس من مواضعه. شيخ، كأن اللي في الحاشية أو فأنا أحببت أن نقرأه. اقرأ. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: قوله وإسبال شيء من ثيابه خيلاء، يعني يكره، وهو أحد الوجهين، وجزم به في الهداية والمذهب والمذهب الأحمد والمستوعب والوجيز والفائق وغيرها قال في الإنصاف: وهذا ضعيف جدا إن أرادوا كراهة تنزيه. ولكن قال المصنف في المغني والمجد في شرحه: والمراد كراهة تحريم وهو الأليق. والوجه الثاني: يحرم إلا في حرب قال في الإنصاف: وهذا عين الصواب الذي لا يعدل عنه وهو المذهب، وهو ظاهر نص أحمد رحمه الله تعالى قال في الفروع: ويحرم في الأصح إسبال ثيابه خيلاء في غير حرب بلا حاجة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: المذهب هو حرام قال في الرعاية وهو أظهر، وجزم به ابن تميم والشارح والناظم والإفادات، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه من الخيلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. رواهما مسلم. والأحاديث في هذا كثيرة. قلت: وهذا مذهب الشافعي والذي تعضده الأدلة أن الإسبال حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء أو لم يقصد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري وروى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن جري بالجيم والراء مصغرا، واسمه جابر بن سليم رفعه. قال في أثناء حديث مرفوع: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت، فقال: يا ابن عمر، كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. ورواه مسلم ولفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله، ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. قال بعض القوم: أين؟ قال: أنصاف الساقين. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل، فقال: المسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. ومثل هذا لا يقال بالرأي. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وله من حديث عبد الله بن معقل رفعه: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. ففي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار خيلاء كبيرة، وأما الإسبال بغير خيلاء فظاهر هذه الأحاديث تحريمه أيضا، والله أعلم. كلام الشيخ واضح في المسألة، هو الذي تدل عليه الأدلة. على الكعب ما فيش، لكن نزل عن الكعب فهو حرام. شيخ أحسن الله عليك، بعضهم الآن يقول الإزارة إذا كان عن أنصاف الساقين رموا به بعض القوم صار بعض الشديدين وبعض كذا وبعض كذا، فبعض الغراني يقول الأفضل أن يكون على الكاتب. وش هذا؟ وش ما التشدد وش ما التشدد؟ إذا خاف الإنسان على نفسه من شيء فيه سعة وفيه فسحة يتوسط في أموره. هذا من الفروع. أنه كموا عليه الصلاة والسلام إلى الرسخ إلى هذا، ما زاد عليه إسبال، لكن ما هو بالإسبال المتوقع عليه، يعني خلاف الأمر لا يصير. لكن هنا قوله يسلم لنا تبع فيها صاحب الفروع. هذا نقل من الفروع يا شيخ. لا أنت ما حكم صلاتك بما يمكن فوقية الله، يقول الله في كل مكان. متأول ولا معاند؟ هذه عقيدة كثير من المسلمين، مرت بنا وستمر في درس اليوم وفي غيره من الدروس. أكثر البلدان التي تشتهر فيها البدع، سيما البدع المغلظة، يقولون بهذا. لكن من عظائم الأمور، هو إذا كان معاند ما ليس بمتأول يكفر. صلى الله العافية. لأنه جاء في أدلة الفوقية وأن الله على عرش بائن من خلقه أكثر من 1000 دليل. صلاة في خلف من يلبس التمائم.